المختصر في تفسير القرآن الكريم سورة توبة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الذين بادروا أولا إلى الإيمان من المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأوطانهم إلى الله، ومن الأنصار الذين نصروا نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوا المهاجرين والأنصار السابقين إلى الإيمان بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأفعال، رضي الله عنهم فقبل طاعتهم ورضوا عنه لما أعطاهم من ثوابه العظيم، وأعد لهم جنات تجري الأنهار تحت قصورها ماكثين فيها أبدا، ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وممن هم قريبون من المدينة من سكان البادية منافقون، ومن أهل المدينة منافقون أقاموا على النفاق وثبتوا عليه لا تعلمهم أيها الرسول، الله هو الذي يعلمهم، سيعذبهم الله مرتين، مرة في الدنيا بانكشاف نفاقهم وقتلهم وأسرهم، ومرة في الآخرة بعذاب القبر، ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم في درك الأسفل من النار. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو من غير عذر، فأقروا على أنفسهم بأنهم لم يكن لهم عذر ولم يأتوا بأعذار كاذبة، مزجوا أعمالهم الصالحة السابقة من القيام بطاعة الله والتمسك بشرائعه والجهاد في سبيله بعمل سيء، يرجون من الله أن يتوب عليهم ويتجاوز عنهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ أيها الرسول من أموالهم زكاة تطهرهم بها من دنس المعاصي والآثام وتنمي حسناتهم بها، وادع لهم بعد أخذها منهم إن دعاءك رحمة لهم وطمأنينة، والله سميع لدعائك عليم بأعمالهم ونياتهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد وتائبون إلى الله أن الله يقبل توبة من عباده تائبين إليه، وأنه يقبل الصدقات وهو غني عنها ويثيب المتصدق على صدقته، وأنه سبحانه هو التواب على من تاب من عباده الرحيم بهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل أيها الرسول لهؤلاء المتخلفين عن الجهاد وتائبين من ذنبهم، اجبروا ضرر ما فاتكم وأخلصوا أعمالكم لله واعملوا بما يرضيه، فسيرى الله ورسوله والمؤمنون أعمالكم، وسترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي يعلم كل شيء فيعلم ما تسرون وما تعلنون، وسيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ومن المتخلفين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذر، فهؤلاء مؤخرون لقضاء الله وحكمه فيهم، يحكم فيهم بما يشاء، إما أن يعذبهم إن لم يتوبوا إليه، وإما أن يتوب عليهم إن تابوا. والله عليم بمن يستحق عقابه وبمن يستحق عفوه، حكيم في شرعه وتدبيره. وهؤلاء هم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. من فوائد الآيات: فضل المسارعة إلى الإيمان والهجرة في سبيل الله ونصرة الدين واتباع طريق السلف الصالح، استئثار الله عز وجل بعلم الغيب فلا يعلم أحد ما في القلوب إلا الله، الرجاء لأهل المعاصي من المؤمنين بتوبة الله عليهم ومغفرته لهم إن تابوا وأصلحوا عملهم، وجوب الزكاة وبيان فضلها وأثرها في تنمية المال وتطهير النفوس من البخل وغيره من الآفات.